الخلق انت اللي نقيتك وندمت يوم العشق قلبي وحبيتك ضيعت من العمر عيشتني بوهام خليت دمعي مطر نوم الهنا وتنام ظالم ظالم وقلبك حجر حصل عالايام جمعتني بحقر بشر ابعد انا نسيتها انا نسيتها واللي ما يصون احبابه يغلق بوجه بابا ما يستاهل شوفت عين عصا تعلم عجنابه ويا ظالم يجي وندمت يوم العشق قلبي وحبيتك ضيعت من العمر عيشتني بوهام خليت دمعي مطر نوم الهنا وتنام ظالم ظالم وقلبك حجر يا حسرة على الأيام جمعتني بحقر بشر ابعد أنا نسيتك أنا نسيتك.